بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الدرس ضمن هذه السلسلة عن حركة العصر الجديد وتعارضها مع دين الإسلام. وتقدم أنها حركة باطنية حديثة، وأن تعارضها مع الدين من وجوه كثيرة، وقدمنا مقدمات شرعية مهمة تأصيلية قبل الولوج إلى الموضوع، وقلنا إن الشرك بالله أعظم نواقض الإسلام والتوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن نسبة تدبير أي شيء في الكون لغير الله كفر بالله، لأنه هو وحده الذي يدبر الأمر. إن نسبة أي شيء من علم الغيب المطلق أو المستقبلي لغير الله كفر أكبر. فقل إنما الغيب لله، وأن ادعاء علم الغيب لغير الله أو من غير الله كفر به سبحانه، من ادعى أنه يعلم الغيب. وأن دعاء غير الله أو الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر بالله، سواء كان المستغاث به نبيا أو ملكا أو وليا أو صنما أو طاقة كونية أو أرواحا. وأن اعتقاد الاهتداء بغير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، سواء سموا هذا الدين الملة الإبراهيمية، وحدة الأديان، الإنسانية. وأن عقيدة وحدة الوجود من أعظم الكفر الموجود على الأرض. وعقيدة وحدة الوجود أن يقال كل ما ترى بعينك فهو الله، الله هو هذا الوجود، أنا وأنت وهو والهوى والسماء والأرض والجبال والشجر هي الله. وأن هذه الدعوة في حقيقتها إلحاد، يعني إذا تأملت فيها، لما يقول واحد الوجود هو الله معناها ما في موجد، إنكار الخالق. وكذلك أن من اعتقد سببا لم يدل عليه الشرع ولا القدر فإنه يدخل في شرك الأسباب، ونعتقد أن السبب هذا هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر. تكلمنا عن خطر الباطنية في القديم والحديث، وأن الباطنية الجدد في عصرنا يعرضون تصورات في أفلامهم ورواياتهم وكتبهم ودوراتهم وقنواتهم وبرامجهم، يعرضون عقيدة فيها تصور عن الكون والإنسان والإله، وأن معتقدات هؤلاء الباطلة وإن ظهرت كأفكار تدعو للانسجام مع الكون والتأمل واستخراج الطاقة البشرية وتنمية الشخصيات وتطوير نوعية الأداء وتحسين الصحة والعقل والروح كما يزعمون، وأن تنشر الحب والسلام في الأرض وتدعو للتناغم مع الكون، وأنها تبحث في العلاج من الأمراض، لكن هذه كلها أغطية للإلحاد والزندقة الذي تشتمل عليه حركة نيو إيج موفمنت. وذكرنا أنه لا سعادة ولا حياة طيبة إلا في ظل الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكرنا أن حركة العصر الجديد امتدادات لحركات منحرفة سابقة، وأنها مجموعة مأخوذة منها، مثل حركة الفلسفة المتعالية وحركة الأرواحية والثيوصوفيا والفكر الجديد. ثم ذكرنا أهم انحرافات حركة العصر الجديد، ومنها الاعتقاد بإمكانية تحصيل علوم خاصة من المصدر. عاد المصدر يسمونه الطاقة الكلية، طاو العقل الكلي إلى آخره، إمكانية تحصيل علوم خاصة من المصدر أو الكلي هذا، الذي هو عندهم مقابل لما نعتقد نحن من الإيمان بالله تعالى الله عن قوله. ويسمون هذا العرفان الغنوصي، اللي هو الأخذ من الكل والاقتباس منه والاتحاد به والاستمداد منه وأخذ الطاقة منه وأخذ الحكمة منه وأخذ الشفاء منه وهكذا. الجماعة هؤلاء حركة العصر الجديد واضح جدا أنها تعتمد على إبعاد البشر عن الوحي. ما يقولون البشر لستم بحاجة إلى الوحي، نحن نعطيكم كل شيء، تصورات وأفكار وعلاجات ومعارف وحكم. فإذا أخطر شيء في هذه الحركة ما هو؟ الإلحاد، أن معناها في النهاية إنكار وجود الله. ثانيا الاستغناء عن الوحي، لا حاجة للوحي. هذه قضايا طبعا خطيرة جدا، الاستغناء عن الوحي الإلهي. وهؤلاء أصولهم الفاسدة موجودة من القدم، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب النبوات كلاما لو طبقته على الواقع لوجدته ينطبق. فإنه قال عن فرقة، عن باطنية كانوا في زمنه، لما ظهر أن كلامهم يخالف الشرع والعقل صاروا يقولون ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، والآن يقولون ثبت في الطاقة وثبت في الجذب وثبت وثبت. قال شيخ الإسلام ويقولون القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا، ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدني الأعلى فليترك النقل والعقل. قال شيخ الإسلام وصار حقيقة قولهم الكفر بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر من جنس قول الملاحدة. وهؤلاء في الواقع هم أصحاب المعيشة الضنكة وليسوا أصحاب سعادة ولا حكمة. وقد قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا. ماذا فعل بها؟ فنسيتها. الجزاء وكذلك اليوم تنسى. حركة العصر الجديد تقوم على شركيات وانحرافات، منها عقيدة وحدة الوجود الكفرية التي تقول إن الله هو المتجلي في هذا العالم، والذي يسميه الفلاسفة الكلي، وطبعا هذا مخالف تماما لعقيدة التوحيد. الله خالق كل شيء، وفرق بين الخالق والمخلوق عظيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وحدة الوجود من أبرز معتقدات حركة العصر الجديد، ظاهرة في أطروحاتها وأدبياتها والكلام المنبثق عنها. العرفان الذي يقولونه والغنوصيات هي نفسها ما قالته الباطنية من قبل. قال شيخ الإسلام تيمية وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فقالوا الموجودات هي الرب، فظنوا أنه هو يعني أو أنها هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق أو حالا فيه، أنه حل في مخلوقاته أو حلت به أو فيه أو حلت فيه. قال شيخ الإسلام: فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظن وجودها وجوده حتى ظن وجودها وجوده لأن الظن تأخذ أكثر من مفعول. ظن الواو فاعل، وجودها مفعول الأول، وجوده مفعول الثاني. قال: حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا. انتهى كلام شيخ الإسلام. حركة العصر الجديد يصرح أنبياؤها وسدنتها وأركانها وقادتها بهذه العقيدة بلا مواربة. يقول ديفيد سبانجلر من كبار المتحدثين المعبرين عن حركة العصر الجديد: الإله هو كل ما في الوجود. هذا كلام يا إخوان مهم، لأنه هذه حركة العصر الجديد هي المظلة الجامعة للطاقة والقانون الجذب وتحضير الأرواح والاستبصار والتخاطب عن بعد والعقل الباطن وكل الأشياء والتحليل، أنواع من التحليلات التي يزعمون فيها ادعاء علم الغيب. مظلة حركة تحوي أشكال كثيرة، في النهاية تكون هذا الدين الجديد، New Age Movement. يقول سبانجلر هذا: الإله هو كل ما في الوجود، ومن خلال التوحد مع الإله أكون متوحدا بكل شيء، ومن خلال هذه الوحدة يمكنني أن أكون المظهر الأعظم. هذا في كتاب حركة العصر الجديد صفحة 206. ويهاجم ديفيد سبانجلر الذين يخالفون هذه التوجهات الباطنية الخبيثة، فيقول: ولا يزال الإيمان الأعمى رغم قوته وتأثيره. من أصحابه؟ يعني مثلنا نحن، بزعم نحن أصحاب إيمان أعمى. لا يزال يعتقد أن الإله والإنسان وجودان مفترقان. يقول الإيمان الأعمى، يعني هذه موروثات قديمة بالية، لا زال أصحابه يعتقدون أن الإله غير المخلوقات، وأن الأخير معتمد على الأول، يعني أن الإنسان معتمد على الله. وعند تعلم الاستخدام الصحيح للعقل يبدأ الإنسان بإدراك قواه الإلهية وقربه الجوهري من الله، وتصبح وحدة الكون أكثر واقعية، وتصبح المقولة: ما في الدنو كما في العلو، مفتاحا للعلم. حركة العصر الجديد صفحة 209. إذن ينظرون إلينا نحن أصحاب الدين والتوحيد الذين نفرق بين الخالق والمخلوق أننا أصحاب إيمان أعمى. كذبوا والله، بل هم العميان عن الحق، لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعقلون، وأعين لا يبصرون الحق بها ولا ينظرون، وآذان لا يسمعون بها الحق ولا يدركون. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، ولا يعجزه شيء منها سبحانه. وسيعلمون من الأعمى، وقد قال الله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، كلما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول ديباك شوبرا من مشاهيرهم، وله مناظرات ومواقع وبرامج وعلى اليوتيوب، يقول: خلف التنوع غير المحدود في الحياة، إيش يعني التنوع غير المحدود؟ أبواب، خشب، إسمنت، إنارة، أسقف، سجاد، طاولات، أوادم، أشجار، حيوانات، سيارات، طيارات، خلف التنوع غير المحدود في الحياة تكمن روح واحدة منتشرة في كل مكان. هو يريد أن يقول أن هذا هو الإله، هذا الإله، وأن الإله يظهر في الواقع بأشكال متعددة، بس كله أي شيء جزء منه. هذا اعتقاده. كلامه طبعا ليس بجديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. طبعا لو قلنا مثلا النوع شجر والعين شجرة، ما يميزوا، لا يميزون بين العين والنوع، كلها واحد. قال: فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، يعني الإنسان موجود والحيوان موجود والجماد موجود والله الذي خلقها موجود، فهو عندهم بما أنه هذا موجود هذا موجود هذا موجود هذا موجود، هذا كله واحد. قال شيخ الإسلام: فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل وعلا ليس هو كوجود مخلوقاته. وجود السماوات مثل وجود شخص من الأشخاص؟ طب هذا الشخص اسمه كذا وله صفة كذا وشخصية وأخلاق وروح ويموت، والسماوات باقية وهو تحت وهي فوق وصفاته وغير صفاته، الجماد مصنوع من شيء والإنسان من شيء آخر، الإنسان في روح الجماد ما في روح، لأن الجدار موجود والآدمي موجود صاروا شيء واحد؟ لا. طيب فكيف باختلاف الخالق عن المخلوق؟ إذا كان المخلوق يختلف عن المخلوق، ألا يختلف الخالق عن المخلوق؟ فما لكم يا أصحاب النيو إيج موفمنت تقولون إن كلها واحد؟ قال شيخ الإسلام: ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. انتهى. الذات الإلهية عند هؤلاء هي كل هذا التنوع وكل هذه المخلوقات، وبالتالي يكون الأصنام هي هو، والشيطان هو هو، خلاص معبودات تصير هي، يعني معنى ذلك أن الذين يعبدون اللات والعزى وغيرها عند هؤلاء فعل صحيح، لأنه إنما يعبد ربه، أليس الصنم هو الخالق عندهم هو الله؟ يعني خلاص، فإذا عبدته فقد عبدته، إذا عبدته فقد عبدته. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. وقال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالله شأنه عظيم، وغير الله مخلوق، ليسوا سواء. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذا الذي تقول حركة العصر الجديد منافي لما جاءت به حتى يعني الديانات السماوية التي كلها تقوم على أعبد الله ما لكم من إله غيره. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذه العقيدة الإلحادية الكفرية الجديدة تظهر في تطبيقات متعددة. فمثلا فلسفة الماكروبيوتيك عند الذين يعرفون الماكروبيوتيك على حقيقته، لأن بعض الناس يظن الماكروبيوتيك هذه بس مجرد نظام حمية، نظام غذائي، نظام صحي كذا، يعني لا لا، المسألة أبعد من هذا. هذا قضية النظام الصحي الغذائي هذه واجهة تخفي خلفها عقيدة، فالغافل يظن أن المسألة مسألة يعني نظام صحي. لا، فإن هؤلاء أصحاب الماكروبيوتيك يعتقدون بشيء اسمه الماكرو. الماكرو هي الطاقة الكونية التي تقوم عليها الفلسفة الشرقية، وهي وحدة الوجود. يقول أوساوا صاحب صياغة نظام الماكروبيوتيك في كتاب دعوة إلى الصحة والسعادة صفحة 14: إن هدفي في إصدار هذا الكتيب أن أدلك على طريقة اغتذاء واختيار أطعمة. أيوة يعني أنا حتى هنا ماشي، يعني اختار أطعمة ستقودك في آخر الأمر إلى الحقيقة والسعادة الأبدية. لاحظ، وش الحقيقة والسعادة الأبدية؟ هنا مربط الفرس. إذن حتى أصحاب الماكروبيوتيك ما يقولون إن التصحيح الغذائي من أجل الحصول على صحة في جسم سليم، لا، الغرض من التصحيح الغذائي الوصول إلى الجوانب الفلسفية الصوفية الوجودية بعيدة المدى. يقول أوساوا متحدثا عن طريق إلى السعادة: إذا كان على وجه الأرض إنسان واحد أو شيء واحد لا تحبه فلن تكون سعيدا أبدا، صفحة 39. فإذا لازم تحب أبا جهل، ولازم تحب فرعون، ولازم تحب كل كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي أو هندوسي، وإلا لن تنال السعادة. وين عقيدة الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين؟ ما فيه. وين عقيدة كره الكفر والكفار؟ بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أين هذا؟ ما في. من أعظم عرى الإيمان عندنا الحب في الله والبغض في الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أحمد وحديث حسن. عند هؤلاء في حركة العصر الجديد لازم كل البشرية يستووا، لازم وتكون النظرة لهم واحدة، لازم وما في أحد أفضل من أحد، لازم وما تكره أي واحد، لازم. طيب، قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. تمرر دعوات الإلحاد وسط أفكار أنظمة حركة العصر الجديد. يقول جورج أوساوا: إن من يشعر بالكون الحقيقي في كيانه لا ينتمي إلى أي دين أو أي طائفة. تمرر دعوات التمرد على الدين من خلال أنظمة صحية مثل الماكروبيوتيك. تقول المشركة مريم نور، وهي من كبار الكفار في العالم، من كبار المشركات في العالم، مريم نور تقدم برامج تدعو للصحة والغذاء ومدري إيه وإلى آخره. تقول هي: حتى تعرف أنت ماذا وراء الدعوة، هي ما قضية أنظمة صحية، ماذا وراءها. تقول مريم نور في كتابها الخفايا صفحة 10: لماذا بنوا المعابد؟ الطبيعة تسبح الله وليس لها معابد. خلاص يكفي الطبيعة، ما يحتاج أن تعبد أنت ولا هو. ما في داعي للمساجد، ما في داعي قراءة قرآن وصلاة وحج وصيام، ما لا داعي العبادة ولا داعي الوجود بأماكن العبادة. خلاص الطبيعة كلها تسبح الله، ليش أنت تسبح؟ أنت إيش تسوي أنت؟ هذا كلام مريم نور. وناس وعالم مفتونين فيها وغيرها، كفر بالله، تمرد على الله وعلى دينه وعلى شرعه، واحتقار للعبادة والشعائر التعبدية وأماكن التعبد. من انحرافات حركة العصر الجديد تأليه الطاقة. لا يعرف كثيرين من هؤلاء المساكين الداخلين في دورات الطاقة وفي غيرها، يظنون بس المسألة يعني إيش؟ طب بديل، علاجات يعني للقلق والضغوط والمساكين. والله لو عرفوا ماذا وراء هذا لما دخلوا فيها ولا حذروا منها، بدل أن يعملوا فيها بزنس وفلوس وناس تسجل ورجال ونساء وذكور وإناث وكل وثنيات شرقية وإلحاديات غربية فلسفات مخالفة لما أنزل الله، لأن الطاقة الكونية عندهم اللي تستمد منها الشفاء والسعادة والثروة إلى آخره، هذه هي الله عندهم، هي القوة المطلقة في الكون، وأن الاستمداد منها والتناغم معها يقودك للسعادة، وينسبون التدبير والتيسير في برامجهم وتدريباتهم ودوراتهم إلى قانون الطاو والطاقة الكونية والين يانغ. في عبارة كتبت للترويج لإحدى الدورات: حتى ترى في داخلك طبيعة عقلك وجسمك المتغير دائما، وحتى تتحد بالعقل الكلي فيما أريكي يتدفق داخلك. شوف، هذه دعاية لدورة من الدورات موجودة، الدورات هذه بالسوق موجودة. من انحرافات حركة العصر الجديد تأليه العقل الباطن، فيزعمون أن العقل الباطن أو اللاوعي عندما يتصل بالعقل الكلي أو الوعي الكوني يكتسب قدرات خارقة تجعله إلها يخلق ويشفي ويعمل ما يريد. يقول جوزيف ميرفي: إن القوة المعجزة الفاعلة لعقلك الباطن موجودة قبل مولدك ومولدي وقبل وجود أي دار عبادة في العالم، وتاريخ الحقائق الأبدية العظيمة ومبادئ الحياة يسبق جميع الأديان، مع أنه نحن نعلم أن الله خلق آدم مسلما وأن آدم يدين بالتوحيد ويعبد الله، هو أول بشر في العالم، البشرية مفطورة على التوحيد ومن أول البشرية وهي على الدين وعلى الإسلام من أول ما وجدت، من أول ما خلق الله. وهذا يقول تعالى إنه هذه المعجزة الفاعلة لعقلك الباطن موجودة قبل الأديان. وقلنا إنه حركة العقل الجديد العصر الجديد تؤله العقل، وهذا قريب من الفلاسفة. هذا عقيدة الفلاسفة، ما هي؟ تأليه العقل، تقديس العقل. طبعا لا حاجة للوحي. لماذا الوحي؟ خلاص العقل يفعل كل شيء. على أي حال، تشابهت قلوبهم، يستقون من مصادر من زبالات أذهان البشر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طبعا من طريق العقل الباطن يمكن معرفة الغيب. يقول جوزيف ميرفي: إن أحداث الماضي والغد، لاحظ والغد، مطبوعة في العقل الباطن، صفحة 188. فلذلك تجد في بعض الدورات الحديثة تعظيم العقل الباطن، كل شيء يقول لك العقل الباطن العقل الباطن العقل الباطن، وإذ بالمسألة أن العقل الباطني يعرف الغيب عندهم. وقد قال الله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. من انحرافات حركة العصر الجديد تأليه الإنسان، لأن شوف فكر فيها، هو لما يقول لك كل الوجود هو الله، يعني هو الخالق، طيب أنت جزء منه، إذن أنت إيش؟ أنت جزء من الإله وفيك قوة خارقة. ترى هذه كلمة أطلق العملاق الذي بداخلك تحتمل وجهين، ممكن يعني أطلق قوة أنت كنت غير ما أنت مستعملها، يعني قوة عضلية، ذاكرة، فكر، ممكن، لكن قد تعني أشياء أخرى لما تيجي منها من أولئك القوم، معناها أنه أنت جزء من الإله وعندك قدرات خلق وتدبير وفعل ما تريد، ونحن نريد أن نوقظها فيك ونستخرجها منك حتى تعرف قدراتك. أنت إله بصورة بشر، وقد صرحوا بهذا، سبق نقلنا أقوالهم. حركة العصر الجديد وفقا لأصول العقائد الباطنية تنظر الإنسان على أنه موجد يخلق محطات حياته بنفسه، ولا حاجة لشيء يتدخل من الخارج، وأن باستطاعة الإنسان تعديل حالته الذهنية ويتحكم بمستقبله ويصنع واقعه ويقرر صحته ويجلب سعادته ويتحكم بحياته ويصل إلى الكمال المطلق. يعني بعدين يعني إذا تطور الأمر عندهم ما يمرض وما يهرم وما يموت. يرجع هذا إلى أنهم يعتقدون بأن الإنسان يولد بشرارة إلهية، وإذا اتحد مع الكل، مع الكامل، مع الطاو، مع الكل، خلاص وصل إلى كماله المطلق. في كتاب السر المتعلق بقانون الجذب تقول المؤلفة: إننا الخالقون لكوننا، وإن كل أمنية نبتغي خلقها ستتجلى في حياتنا. شوف أنت لما أنت تشتغل تأخذ من الناس يعتقدوا، هو يعتقد أنه نحن نخلق، نحن خالقون، نحن آلهة. يا أخواني، الكلام هذا اللي نقوله الخطير جدا موجود في أفلام الأنيميشن اللي الشباب طايحين فيها صباحا مساء. هذول الشباب الآن متوسط وثانوي وجامعي يشوفوا يوميا أفلام أنيميشن يابانية وغيرها، ترى كلها فيها هذه البلاوي. واحد يحس وواحد ما يحس، واحد يدري واحد لا يدري، واحد نص يدري، واحد ينتبه واحد لا ينتبه، وماشية على الشباب والفتيات تصيغ عقولهم، تؤثر في شخصياتهم. كل الكلام هذا من انحرافات حركة العصر الجديد، اعتقادها بتناسخ الأرواح وإمكان تحضير الأرواح ومخاطبة الأرواح. تقول إيستر هيكز مقرة بتعاملها مع الكائنات الروحية، وهي طبعا الشياطين، وتسمي المعلم لها إبراهام، وتعلن أن تتلقى تعاليم من الكائنات الروحية وأنهم يتلبسون بها وينطقون على لسانها، وأنها عندما تصعد المنصة لتكلم الجماهير وتحييهم ثم تودعهم تغمض عينيها بطريقة معينة وتستنشق الهواء عدة مرات مدة دقيقة في حالة تأمل يوحى إليها. ونحن نقول نعم هي صادقة، يوحى إليها. لكن قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ثم هي تقول: إنني أرحب بهذه الكائنات الروحية وأتكلم على لسانهم وأنقل التعاليم. هذا موجود على موقع هذه المرأة في اليوتيوب. أما مسألة تناسخ الأرواح فعندهم أن الجسد إذا مات انتقلت الروح لتسكن جسدا آخر تسعد فيه أو تشقى نتيجة ما قدمته من عمل، وهكذا تنتقل من جسد إلى جسد. فإذا عندهم الأرواح موجودة والأجساد تتجدد، نفس الروح تطلع في جسد فلان فإذا مات الجسد تنتقل إلى جسد فلان، فإذا مات الجسد تنتقل إلى الثالث، وهكذا. خلص أنت هالحين يعني ممكن هذه الروح موجودة في جسد علي سعيد عبد الخالق، فإذا مات حتدخل في جسد ألبرتو إنشتاين، فإذا مات تروح في جسد جين يان سونغ يان، فإذا مات حتطلع. طبعا المسألة مو فقط، لأنه ممكن تطلع من جسد آدمي تدخل في جسد خنزير لأنه كانت أفعاله الله لا يرحمه كان سيئة جدا، فبزعمهم أنه خلاص حتطلع تدخل في جسد كلب، حتطلع من جسد كلب تدخل في أفعى، حتطلع من أفعى تدخل في فار، وانت ماشي. هذا موجود هذه الاعتقادات موجودة في حركة العصر الجديد. وهذا القول من أبطل الباطل وأعظم الكفر بالله ورسله، لأنه إيش معناه؟ ما في يوم آخر، ولا بعث، ولا نشور، ولا ثواب وعقاب، ولا جنة ونار، لأنه خلص أرواح طالعة من جسد، طالعة داخلة في جسد، وطالعة الناس. إيش اللي يضبط لك الأفعال إنه هذا يستقيم وهذا ما ينحرف وهذا؟ يقولون هو حيتعاقب. الآن يسوي، الآن يسرق ويقتل ويظلم ويبغى، حتشوف كيف بعدين، حتطلع روحه تدخل في روح خنزير. هذه العقوبة. وبعدين خلص، مع أنه روح طالعة من روح، معناه ما في فناء، يعني العالم سيبقى إلى الأبد، يعني ما في يوم قيامة ويموت الخلق. على أن نحن نعتقد أنه كل إنسان له روح واحدة وجسد واحد، صح ولا لا؟ إذا مات خرجت روحه فتعرض على النار أو على الجنة، في البرزخ، في نعيم وعذاب، ويوم القيامة ستدخل في جسدها البعث والنشور، وتخرج من قبرها وتعرض على ربها وتحاسب، ويا جنة يا نار جسدا وروحا. عنده لا خلاص، ما في الكلام هذا كله، خلاص روح طالعة من جسد داخلة في جسد، طالعة من جسد داخلة في جسد، خلاص ما في بعث ونشور، ما في يوم قيامة، ما في جنة ونار. قال ابن حزم رحمه الله: يكفي في الرد عليهم إجماع جميع أهل الإسلام على تكفيرهم، وعلى أن من قال بقولهم فإنه على غير الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغير هذا. تناسخ الأرواح عقيدة بوذية هندوسية، وقد أخذها عنهم بعض الباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروز، واستغلوا في إنكار المعاد والجنة والنار والطعن في الفرائض وإباحة المحرمات. يعني ما تشوف مثل ابن سينا وغيره لما يقولوا مثلا ما في جنة ونار حقيقة، ما في، في نعيم نفساني وعذاب نفساني، بس ما في دار كذا، يعني جنة لها أبواب، نار لها أبواب، فيها دركات، والجنة فيها درجات، ما في. الإسماعيلية يعتقدون مثلا أن أرواح مخالفيهم تتناسخها الأبدان وتتعرض فيها للألم والأسقام، ولا تفارق بدنا إلا ويتلقاها آخر، وهذا هو عقابها. المتابع للبرامج وأدبيات حركة العصر الجديد يلاحظ بوضوح تغلغل هذه العقيدة، بل لا يمكن فهم فلسفة الحركة إلا بمعرفة معتقد تناسخ الأرواح، الذي يظهر بشكل جلي في كثير من ممارسات والأساليب العلاجية التي أنتجتها هذه الحركة. مثال: مبدأ الكارما والقول به في سائر دوراتهم، والعلاج بالطاقة والريكي قائمة على مبدأ أن الإنسان لا يموت، وإنما يستمر في الحياة الدهرية من خلال التقمص والتناسخ. قانون الجذب عندهم أن الإنسان يجذب إليه الفقر والغنى والصحة والمرض بناء على عقيدة تناسخ الأرواح والكارما. وفي الفلسفة الشرقية عند البوذيين والهندوسيين، ما يصيب الإنسان من الأسقام والأوجاع نتيجة لكارما الإنسان وما اقترفه في حياته السابقة. هو ما كان روح في جسد سابق وعمل بلاوي ومصايب، الآن لما انتقل إلى الروح الجسد الجديد جاء فيه سرطانات ومصايب، وجاء فيه أوجاع وأسقام، هذه عقوبة خطايا تبع الجسد السابق. هذا اعتقاده. إدغار كيسي من أكبر مروجي حركة العصر الجديد وعقيدة التناسخ، كتابه الكارما وتناسخ الأرواح. سئل صلاح الراشد في صفحته في الفيسبوك: حسب مبدأ الكارما إن ما تفعله يرجع لك، هل هذا يعني تصفية حساباتك في الدنيا قبل الآخرة؟ فأجاب: نعم في الغالب. الكارما يا جماعة، الكارما هذه مشكلة. نحن أنت لما تشوف التأثر اللي وصل إليه دكاترة الكارما مصطلح الديانات الهندية الهندوسية والجينية السيخية والبوذية، يطلقون على العواقب الأخلاقية الناتجة عن تصرفات الكائن الحي، ولابد أن تترتب عليها عواقب وثواب وعقاب، لكن أين؟ يقولون أن النظام الكارما قانون أخلاقي طبيعي قائم بذاته، له سلطة على جميع البشر، يعطيك جمال أو ثراء أو عمر أو مركز اجتماعي وشكل خارجي سلبا أو إيجابا، ثوابا أو عقابا. وحسب فلسفة الكارما في النهاية يتقمص الكائن الحي شكل إنسان أو حيوان أو شبح أو حتى شخصية من شخصيات الآلهة الهندوسية. يزعمون أن قانون الكارما غير قابل للتعديل، يحكم ويراقب في كل لحظة. شوف الدعوة للقانون خاصية من خصائص إيش؟ رب العالمين، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يخرج أحد عن حكمه. قانون الجزاء الكارما يزعمون أنه قائم على العدل، وأن الإنسان يظل يموت ويولد ما دامت الكارما متعلقة بروحه، ومن اعتقاداتهم أن هذا قانون مهيمن، وأنه لا حاجة إلى أي دين بوجوده. ومسألة تصفية الحسابات في روح واحد إذا دخلت في جسد جديد عن تصرفاته السابقة، هذه ملخص عقيدة الكارما، تأثر بها الآن دكاترة من أبناء المسلمين، يقدمون دورات ولهم مواقع وعندهم شباب وبنات ويطلعون معهم رحلات إلى بلدان يأخذون فيها دورات. الكارما في رأي ديباك شوبرا أن عقيدة تناسخ الأرواح تعطي أملا في التقدم الاجتماعي، والعبد في هذه الحياة قد يعود كشريف في الحياة التالية. من انحرافات حركة العصر الجديد تميع الحقائق والقول بنسبية الحقيقة، يعني ما في أحد عنده حق كامل، وبالتالي ما يمكن تيجي تدعي أن الإسلام كله حق أو أن الحق محصور في الإسلام، لا. وما يمكن تدعي أنك أنت المسلم على حق واليهودي على باطل والهندوسي على باطل، لا. الحق موزع في الجميع، ما أحد يحتكر الحق، لا أحد يحتكر الحقيقة. هذه من مبادئ العصر الجديد. خلاص إذا قلت هذا وين يعني، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ خلاص إيش، ما الفرق بين الحق والباطل، التوحيد والشرك، الإسلام والكفر؟ وين الفرق؟ ما عاد في فروق. خلاص الإسلام إذا كان الإسلام مو هو الحق كله فيه، يعني الإسلام في حقه باطل، واليهودية في حقه باطل، والنصرانية في حقه باطل، والمسلم عنده حقه باطل، واليهودي يعني، والقضية نسبية وما في شيء مطلق، وانتهينا. الجميع في حركة العصر الجديد الجميع متساوون. يقول إكهارت تولي: إذا اعتقدت أن دينك هو الحق فأنت تستخدمه لخدمة ذاتك، يعني يا أناني يا استغلالي. يقول: وإذا استخدم الدين بهذه الطريقة فإنه يتحول إلى إيدولوجيات، ويخلق شعورا وهميا بالتفوق يعني والتعصب. فحتى ما تكون متعصب لازم ما تعتقد أنه دينك حق 100%. شوف الفلسفة المبدأ هذا. طيب لو رحنا لكلام ابن عربي الذي فنده شيخ الإسلام وغيره، إيش كان يقول حتى تعرف يا أخوان أن الباطنية الحديثة هي الباطنية القديمة، هي الباطنية، هذه صورة جديدة لعقيدة قديمة. يقول ابن عربي: فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير، بل يفوتك الأمر على ما هو عليه. فكن في نفسك هيولا، وهذا طبعا لفظة فلسفية، لصور المعتقدات كلها. يعني يقول ابن عربي عشان أنت تحصل الخير كله جسد في نفسك كل الأديان وكل المبادئ، وتصير أنت ابتاع كله حتى ما يفوتك الخير. قال: فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. أيوه، يعني ما يحصره لا دين الإسلام ولا دين النصرانية ولا دين اليهودية ولا دين. فلازم تكون كله أنت. ولذلك بعضهم لما عبر قال إنه أنا مسلم يهودي نصراني برهمي مجوسي بوذي هندوسي، لما قالوا لي أنت إيش دينك؟ قال: أنا مسلم يهودي نصراني برهمي مجوسي بوذي هندوسي شيو كله. طبعا من الذين يعني عندهم انحرافات خطيرة جدا ويكتبوا مع من منسوب إلى المسلمين، واحد اسمه أحمد عمارة يقول: اليوم يكرر المسلمون أيضا نفس الخطأ النفسي الذي وقع فيه أصحاب كتب سماوية أخرى، لعب الشيطان عليهم نفس اللعبة، فبدأوا يقولون، منهم اللي بدأوا المسلمون، أحمد عمارة يقول، فبدأوا يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان مسلما. هذا كتاب أحمد عمارة، الديانات السماوية نظرة نفسية متعمقة مدعمة بالأدلة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أين قول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ ماذا قال الله؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ولذلك من انحرافات حركة العصر الجديد أنها تدعو إلى وحدة الأديان وصهر الجميع في قالب واحد، وأن الغيبيات من مثل الله الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر القدر تصورات ذهنية بحتة ليس لها في الواقع حقيقة ثابتة، نصوا على ذلك. ومثل ما قالوا الباطنية من قبل لما قالوا الرسل خاطبت الأقوام على قدر عقولهم، قالوا لهم يوم آخر وجنة ونار، مساكين لأنهم عوام زذج، إذا ما قلت له جنة ونار ما راح يستقيم، فأضحك عليه تقول له على قد عقله تأخذ، تقول له يعني تقول له كذا الله الملائكة الرسل جنة نار اليوم الآخر كذا، هذا ما قالوه في السابق، وهذا هو المذكور اليوم. هذه قضايا إلحادية، دعوة كافرة فاجرة. لا يستوي أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في فتواها: إن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع الأديان. وبناء على ذلك فإن عقيدة وحدة الأديان مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من القرآن والسنة وإجماع. طيب، حركة العصر الجديد هذه حتى تخترق المجتمعات الإسلامية والعربية ما يمكن تخترق بالكفر الصراح، فكيف تم الاختراق؟ دورات التنمية البشرية. الطاقة، الشكرات، ميكروبيوتيك، الاستبصار، عن بعد عقل الباطن، الهالات، الجسم الأثيري، برامج الصحية، الطب البديل، الريكي، التأملات الباطنية، اليوغا، تمارين الاسترخاء، NLP، برمجة اللغوية العصبية، الخروج من الجسد، التخاطر، تحضير الأرواح، دورات، برامج إذاعية فضائية، كتب، سيديات، قراص مدمجة، أفلام كرتون، مسلسلات، أنيميشن، أفلام الأنيميشن. بعض المسلمين المساكين الذين دخلوا فيها ممكن يكون ما عنده علم، ما عنده خلفية، لا يعرف الحقيقة، يعني ما تعمق، ما فهم الخلفية الوثنية البوذية الهندوسية الإلحادية الغربية الشرقية، ما تبصروا فيها. ولذلك يا إخوان أكرر وأهيب، والله العظيم الواجب علينا كبير جدا جدا، هذه أشياء تخترق شبابنا وبناتنا ليلا نهارا، تخترقهم يا جماعة، تخترقهم يوميا يوميا، تخترقهم هذه. دورات وأسفار ومجموعات ومجموعات، وعلى الواتساب وفي الانترنت ويوتيوب، مقاطع ومقاطع مرئية ومسموعة ونصية، وكتب وقصص وأفلام كرتون أنيميشن وأشياء، مخترقين، حنا مخترقين. يخترق الكفر الشباب البنات الصغار والكبار يوميا هذا الكلام. فماذا فعلنا للتنبيه والتحذير والبيان؟ الله ما أخذ علينا العهد لا تبيننا للناس. المسألة خطيرة، شيء خطر داهم يحيق بعقيدتنا وثوابتنا وديننا، فماذا فعلنا من أجله؟ حق الله علينا، حق الإسلام، حق الدين، حق النبي عليه الصلاة والسلام، حق القرآن. كفريات هذه ما هي، لا نتكلم عن يعني أخطاء سلوكية، لا، المسألة في صلب العقيدة. فماذا نحن فاعلون؟ ما هو دور كل واحد منا؟ والله الخطر كبير، ولازم لازم ننبه، لازم. أنت شوفوا شبابنا الأولاد، يفتح الآن، يفتحوا اليوتيوب، يشغلوا هالأنيميشن هذه، هالأفلام اليابانية، مدري 25 دقيقة، مدري نص ساعة ورا نص ساعة ورا نص ساعة ورا نص ساعة، ويتفرجوا عليها، وكلها مليانة من هذه البلاوي والمصائب، كل مليانة. وش ماذا نفعل؟ يعني ما يعني ألا يوجب علينا تنبيه، تحذير، نصيحة، تحرك، نعمل، ننكر، نبه، واجب شرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا على سنة محمد بن عبد الله ويميتنا عليها، صلى الله عليه وسلم.